يجمع كل عباد الله على اختلاف لهجاتهم وألوانهم وأشكالهم. إنها آية من آيات الله عز وجل، ومن آياته أن خلق، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. وجاهدوا في الله حق جهاده. ما هي وسائل الجهاد التي ينبغي أن تكونوا عليها؟ جهاد لتحموا عقيدتكم، جهاد لتحرسوا إيمانكم، جهاد لتحرسوا أهليكم وأبناءكم. هذا هو الجهاد في الغربة، حيث لا يكون لكم نصير إلا الله رب العالمين. وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. جهاد في غربتكم، أن تتآلف قلوبكم وتتحد وجوهكم وتلتقي قلوبكم على عقيدة واحدة، هي عقيدة لا إله إلا الله محمد رسول الله. عليها نحيا وعليها نموت، وفي سبيلها نجاهد، وعليها نلقى الله عز وجل. وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم اختاركم لا لتتأثروا بغيركم في عيوبهم وفي أفكارهم وفي مثالبهم، بل لتؤثروا في غيركم بإسلامكم، بأخلاقكم، بقيمكم، بدينكم. شاهدوا في الله حق جهاده، لقد هاجر رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت الهجرة إيذانا بفتح عظيم على العالم. هل لكم أن تأخذوا من هجرتكم ومن تواجدكم هنا، هل لكم أن تأخذوا من هجرتكم درسا لتقولوا للعالم لقد هاجر نبينا برسالته ونحن هاجرنا لنصدر الخير للعالم أجمع، لنقول للدنيا كلها نحن نشكر في غيرنا ولا نتعثر بغيرنا. علم المسلمين أن يكونوا مستقلين في شخصياتهم، أن يكونوا مستقلين في تعاملهم، أن يكونوا مستقلين في أفكارهم، أن يكونوا مستقلين في اتجاههم، أن يكونوا متحدين متآلفين مع إخوانهم، كيف علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك؟ أن يكونوا مستقلين في عاداتهم. هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم فوجد أن اليهود تلعب، وأن أهل المدينة يلعبون في يومين، ما هذان اليومان؟ قالوا يا رسول الله كنا عليهما في الجاهلية ونحن عليهما في الإسلام، لكن الإسلام لا يقر أمرا من أمور الجاهلية، ولا بد أن يغرس غرسا جديدا ونفسا جديدة. قال صلوات الله وسلامه عليه: ليعلم المسلمين كيف يكونون مستقلين في عاداتهم وفي أعيادهم. قال صلوات الله وسلامه عليه: لقد أبدلكم والله بهما خيرا منهما، الفطر والأضحى. أبدلنا الرسول صلى الله عليه، أبدلنا الله عز وجل بأيام الجاهلية بدلا منهما بيومين، الفطر والأضحى. استقلال في الأعياد واستقلال أيضا في الأفكار. يمضي الإسلام ويبث الرسول صلى الله عليه وسلم على المسلمين أفكار الإسلام، ويقرأ عليهم آيات القرآن الكريم، ويتجاوب المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدخل في هذا الدين يهود، ويدخل فيه أناس مشركون. ويأتي عمر في يوم من الأيام ويعمد إلى أخ له من الذين أسلموا من بني يهود، أسلموا بهذه الرسالة العظيمة المكينة. عندما جاء عمر وقال له: يا أخي، أنت كنت تقرأ التوراة قبل ذلك، وأنت الآن تعرف شيئا من هذا الدين الذي أعزك الله به وأكرمك الله به، فهل لك أن تأتي بمختارات من التوراة تماثل ما عندنا في كتاب ربنا وفي توجيهات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم حتى أعرضها على الرسول صلى الله عليه وسلم ليقرها. وإذا بهذا اليهودي يأتي لعمر بنصوص من التوراة تتفق مع ما جاء في كتاب الله عز وجل، ويعرض عمر هذه الصحيفة على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا بوجه الرسول يتغير، وإذا بأحد الذين بجوار عمر يقول له: يا عمر، أما تنظر إلى وجه الرسول صلوات الله وسلامه عليه؟ فيقول عمر: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وعند ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر ولكل من يأتي بأفكار تغاير أفكار الإسلام: إن الإسلام عظيم، وإن منهج الإسلام واضح، وإن طريق الإسلام سليم، جمع السابقين على طريق واحد، وهو الإسلام الذي يجمع اللاحقين والمتأخرين على طريق واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: يا عمر، أمتحيرون أنتم كما تحيرت اليهود والنصارى؟ والله لو كان عيسى وموسى حيين معنا الآن ما حل لهما إلا أن يتبعاني. أيها الإخوة المسلمون، هذا توجيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. استقلال في الأعياد، واستقلال في الأفكار، واستقلال أيضا في العبادات. عندما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد يهود تصوم يوم عاشوراء، فسأل: لماذا؟ قالوا: يا نبي الله، هذا يوم نجى الله فيه بنو إسرائيل وموسى من عدو فرعون، ونحن نصومه. ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا أحق بموسى منكم، وصامه وأمر بصيامه. ثم أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعطي المسلمين أم درسا آخر في استقلال الشخصية في العبادة. قال: خالفوا اليهود وصوموا قبله يوما أو بعده يوما. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: لئن عشت إلى قادم لأصومن التاسع والعاشر. أيها الإخوة المسلمون، استقلال في الأعياد، في العادات، استقلال في الأفكار، استقلال في العبادات، استقلال في المعاملات. هاجر رسول صلى الله عليه وسلم ووجد يهود يستولون على سوق المدينة، يبيعون فيها ما يبيعون، ويتاجرون فيها بما يتاجرون من ربا وشيء وخلافه، وغش ورشوة وسحت. وجد الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك، فأشار على المسلمين أن يجعلوا لهم سوقا خاصة بهم. وهذا درس عملي. إذا استقل المسلمون فكريا، وإذا استقل المسلمون عباديا، وإذا استقل المسلمون عادات، وإذا استقل المسلمون اقتصادا، ولم تكن مضروبا عليهم هذه التبعية التي جعلتنا ضعفاء، التي جعلتنا أذلاء، التي جعلتنا ننهج نهج غيرنا ونسلك سبيل أعدائنا، إذا استقللنا في هذه الأمور، هل هناك استقلال أفضل من أن يستقل الإسلام بفكره وبعاداته وبعباداته وباقتصادياته، ويوم أن يستقل المسلمون في هذه الأمور جميعا، فإن الله سبحانه وتعالى سوف يعيد للإسلام مجده، وسوف يعيد للمسلمين كيانهم، وسوف يكون للمسلمين مكان في شرق الدنيا وغربها، في شمالها وجنوبها. أيها الإخوة المسلمون، وجاهدوا في الله حق جهاده حتى تعيدوا سد الإسلام من جديد، وحتى المسلمون على كلمة المجاهدين، حتى تكون هناك دولة مسلمة خالصة للمسلمين يعرزون إليها وينحازون إليها. وأيضا هناك المستضعفون في أريتريا وفي الصومال وفي الأوغاديد وفي كل مكان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفك أسر هؤلاء جميعا. لكن أمرا واحدا ينبغي أن لا يغيب عن ذهننا، هو أن تتآلف قلوبنا وتتحد صفوفنا ويجتمع شتاتنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله. عندما تظهر هذه الصورة الكريمة الصورة السريدة مرة ثانية، ويجتمع المسلم العربي والمسلم وعلى كان هناك كثير وعلى ابن السبيل إن وجدتموه أدخلوا عليه السرور، قولوا له أنت مسلم وإن ضاق وإن لا تركت بلدك فنحن هنا لك أهل وبلد. أدخلوا عليه، أدخلوا على اليتامى والأرامل وعلى الفقراء، هذا كله إن هنا أو في غير هنا، هذه هي أحكام الإسلام في الأعياد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للإسلام مجده، وأن يعيد للمسلمين كيانهم، وأن ينصر المجاهدين في الأقصى وفي فلسطين وفي أفغانستان وفي لبنان وفي أريتريا وفي الصومال وفي الموغادين، وأن يطهر أرض الإسلام من الطغاة والجبابرة، وأن يردنا إلى بلادنا ردا جميلا، وأن يجعلنا على كلمة سواء، وأن يؤلف قلوبنا ويوحد صفوفنا ويجمع شفافنا وينصرنا على أعدائنا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حقق الله آمالنا ونصرنا على أعدائنا وأعاد إلينا هذه الأيام، وقد ظهرت للمسلمين دولة كريمة فريدة ينضم إليها سائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكل عام وأنتم بخير، وسلم الله خطانا وخطاكم على الطريق، وثبتنا وإياكم على الحق، والسلام عليكم.